وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة Thank you.

حقك نسأل الله. وقل لي أنا نذير مبين. كما الذين جعلوا القرآن عين فرغت بك لنسألنهم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك وعبد ربك ربك حتى يأتيك اليقين. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بإذن الله الرحمن الرحيم. أتى الذين رجعون مع الله إلى أن فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك صدرك بما يقول. فسبح بحمد ربك وكن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعبد ربك حتى بإذن الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقل إني أنا النذير المبين. كما Oh, فاصدع بما تؤمر صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المشركين إنك فإنك المهتدين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Yeah. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال